Book 2 43 43 Im Zoo في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان Dort ist der Zoo تلك هي حديقة الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ Dort sind die Giraffen. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. Wo sind die Bären؟ أين الدبابة؟ أين الدباب؟ Wo sind die Elefanten؟ أين الفيلة؟ أين الفيلة؟ Wo sind die Schlangen؟ أين الحيات؟ أين الحيات؟ Wo sind die Löwen؟ أين الأسود؟ أين الأسود؟ Ich habe einen Fotoapparat. معي كاميرا صور. معي كاميرا صور. Ich habe auch eine Filmkamera. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. Wo ist eine Batterie? أين توجد بطارية؟ أين توجد بطارية؟ Wo sind die Pinguine? أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ Wo sind die Kängurus? أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ Wo sind die Nashörner? أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ Wo ist eine Toilette? أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ Dort ist ein Café. هناك مقهى. هناك مقهى. Dort ist ein Restaurant. هناك مطعم. هناك مطعم. Wo sind die Kamele? أين الجمال؟ أين الجمال؟ Wo sind die Gorillas und die Zebras? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Wo sind die Tiger und die Krokodile? أين النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟